قف بالخضوع ونادي ربك يا قف بالخضوع ونادي ربك يا إن الكريم يجيب من ناداه قف بالخضوع ونادي ربك يا إن الكريم يحب من ناداه يا قد وافيت بابك عالم أن التذلل عند بابك ينفع بالذل قد وافيت بابك عالم أن التذلل عند بابك ينفع بالذل قد وافيت بابك عالم أن التذلل عند بابك ينفع يا رب وجعلت معتمدي عليه توكلا وجعلت معتمدي عليه توكلا وضعتك في سائلا أتضرع يجعل لنا من كل ضيق مخرجا يجعل لنا من كل ضيق مخرجا يا رب والطف بنا يا من والطف بنا من إليه المرجعون.